أتكلم الآن عن أصول يذكرها علماء السلوك في التعامل مع النفس. هناك ثلاثة أصول. الأصل الأول: أصل عيوب النفس تجتمع في ثلاثة أمور، في الشهوة والشبهة والغضب. وهذا حصر من علماء السلوك رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، ومن علماء أهل السنة، حصر لعيوب النفس. فأصل عيوب النفس، العيوب كثيرة كما قررنا بالأمس، ولا يمكن للإنسان أن يتتبع وأن يتعرف على جميع العيوب، بل إن العيب الواحد يتفنن في النفس وتخرجه النفس بأكثر من صورة. يعني شوف قضية مثلا محبة النفس للجاه والعلو، تخرجه النفس بمئات الصور والأشكال. فالسلف رحمهم الله جعلوا عيوب النفس تجتمع في ثلاثة أمور: الشبهة والشهوة والغضب. هذه الثلاثة تتفرع عنها عيوب النفس. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني: يقرر أيضا علماء السلوك من أهل السنة، أصل تقوى النفس يكون بالمحاسبة. فمن أراد أن يوصل نفسه إلى التقوى، فمرجع ذلك أصله الذي تتفرع عنه بقية الأعمال هو المحاسبة. يعني هذا ليس نفي لأعمال البر والخير والصلاح، لكن نحن نريد أن نتكلم عن أصل ذلك، هو التقوى، أن يتقي، أن يكون حذرا مما يغضب الله، حذرا مما يخالف شرع الله، حذرا من مما يوقعه في الوعيد، حذرا وهكذا. الأصل الثالث: أصل علاج النفس. يعني علاجات النفس كثيرة كما سيتبين إن شاء الله معنا في ذكر العيوب وعلاج العيوب. فالعلاجات متنوعة، لكن أصل العلاج يكون في مخالفة الهوى. ومخالفة الهوى لا تكون إلا بأن يزهد الإنسان بما عدا الله. فإذا زهد الإنسان بأي شيء عدا الله، يعني زهد بنفسه، هانت عليه نفسه، لم يتبعها هواها، عند ذلك سيهون عليه مخالفة الهوى، وبذلك يسهل عليه معالجة بقية العيوب. فهذه ثلاثة أصول: أصل عيوب النفس، وأصل تقوى النفس، وأصل علاج عيوب النفس.